وتقول إنني أخذت من أخي دراهم لكنني لم أعرف عددها الآن، بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا وقد أخذت تلك الدراهم دون علمه؟ لا تعرف أن تخبره فكشفت به عما أخذت منه، فتستمر معه على المقدار الذي يغلب على الظن أنك أخذت، فإن سمح عنك فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.